فقد انتهينا في تفسير سورة الكوثر إلى الكلام على القراءات في هذه السورة الكريمة. وقبل أن نشرع في ذلك نبين أن علماء القراءات اجتهدوا في تحقيق سند القراءات، فميزوا بين القراءات المتواترة والقراءات المشهورة والقراءات الشاذة. فالقراءات المتواترة هي القراءات التي رواها جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، وكانت موافقة للرسم العثماني، وأيضا توافق العربية ولو بوجه من وجوه اللغة. والقراءات العشر كلها متواترة مقطوع بصحتها، يقرأ ويتعبد بها في الصلاة وخارجها عند جمهور العلماء. أما القراءة المشهورة فهي القراءة التي صح سندها وبلغت مبلغ الشهرة ووافقت العربية ولو بوجه من الوجوه ووافقت الرسم العثماني، إلا أنها لم تبلغ درجة التواتر، فهذه لا يتعبد بتلاوتها، وإن صح سندها أو كانت من أحاديث الآحاد أو كانت مشهورة. النوع الثالث وهو القراءة الشاذة. أركان القراءة ذكرها في طيبة النشر في القراءات العشر، فقال: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. فالقراءة الشاذة هي أي قراءة فقدت أحد الأركان الثلاثة لقبولها، فيقال شاذة لأنها مثلا شذت عن رسم المصحف الشريف المجمع عليه حتى لو صح إسنادها. واضح؟ قراءة الشاذة يمكن أن تكون صحيحة، لكن الذي يهمنا أنها ليست متواترة، فلم تنقل نقلا متواترا ولم يجمع عليها فبقيت شاذة، ولا يجوز أن يصلى خلف من يقرأ بها. أيضا هذا هو بالنسبة للركن الأول غير متوفر في القراءة الشاذة، وهو كونها متواترة ولو صحت من حيث السند. الركن الثاني أنها تخالف الرسم العثماني في المصاحف العثمانية أو خالفت قواعد اللغة العربية، لكن مع ذلك القراءات الشاذة تعتبر إرثا عظيما ورافدا كبيرا يعتمد عليه في التفسير والفقه والأصول واللغة ولهجات العرب، وهي عند كثير من العلماء أقوى حجة من أشعار العرب وأقوالهم. فاختلف المفسرون أو العلماء هل يؤخذ بالقراءات الشاذة في التفسير، فمن قائل يجوز ومن قائل لا يجوز، وعند الجمهور الراجح أنه يجوز العمل بالقراءة الشاذة التي صح سندها ووافقت العربية وخالفت رسم المصحف. ولا شك أن أي قراءة صح سندها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يوجد فيها شيء يخالف لغة العربي من كل وجه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفصح العربي على الإطلاق. كما ذكرنا لا يوجد تلازم بين حرمة التلاوة بشواذ القراءات في الصلاة وغيرها وبين عدم الاحتجاج بها في الفقه والعربية. هذه نقرة وتلك نقرة، واضح؟ فنحن لا نتعبد في الصلاة أو حتى خارج الصلاة إلا بالقراءات المتواترة المستوفية للأركان الثلاثة. القراءة الأولى هنا في سورة الكوثر في قوله تعالى: إنا أعطيناك، قرأها العامة، عامة القراء، إنا أعطيناك بالعين. وقرأ الحسن وابن محيص وطلحة والزعفراني: إنا أنطيناك بالنون. وهذه قراءة شاذة، وقد روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ: إنا أنطيناك الكوثر. هذا الحديث أخرجه الحاكم بسنده عن عمرو عن الحسن عن أمه خيرة مولاة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها مرفوعا. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص مستدركا على الحاكم: بل عمرو وهو ابن عبيد وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عمرو بن مخرم وهو ضعيف جدا. وقال حميد: وابن عون كان يكذب على الحسن. وقال ابن معين: لا يكتب حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال أيوب ويونس: يكذب. وقال ابن حبان: كان يشتم الصحابة رضي الله عنهم. وضاعفه الدارقطني وغيره. وقال الفلاس: عمرو متروك صاحب بدعة وكان داعية إلى الاعتزال. أنطى لغة في أعطى، أنطيته يعني أعطيته. ولهذا اللفظ شواهد في العربية، منها قول الأعشى: جيادك في الصيف من نعمة تصان الجلال وتنطى الشعيرا. الجلال جمع جل، وهو ما تلبسه الدبة لتصان به. وهذا البيت من قصيدة قالها الأعشى يمدح هوذة بن علي الحنفي. قوله: جيادك في الصيف من نعمة، يعني لأن الصيف وقت الجفاف وقلة الخير. يقول له: إن خيلك هي خير الخيول وأفضلها، لأنها تصان بالجلال، يعني توضع عليها الألبسة التي تصونها، وتأكل الشعير في الوقت الذي لا يجد فيه غيرها شيئا من ذلك. جيادك في الصيف من نعمة تصان الجلال وتنطى الشعير. وقد شاع الاستشهاد بهذا البيت بألفاظ مقاربة، لكن الرواية بالنون لم ترد في ديوان الأعشى. واستشهد في اللسان بما أنشد ثعلب: من المنطيات الموكب المعج بعدما يرى في فروع المقلتين نضوب. من المنطيات، هذا هو الشاهد، من المنطيات الموكب المعج بعدما يرى في فروع المقلتين نضوب. قوله المعج، المعج هو سرعة المر، ومعج السيل أي أسرع، ومعجت الناقة سارت سيرا سهلا، ومعج في سيره إذا سار في كل وجه وذلك من النشاط، يكون نشيطا فيعني يسير في كل وجه سيرا سهلا. من المنطيات الموكب المعج بعدما يرى في فروع المقلتين نضوب. والمقلة هي شحمة العين التي تجمع البياض والسواد، وقيل هي سوادها وبياضها، وقيل هي الحدقة. وقد تستعمل المقلة في الناقة كما في هذا الشاهد، يقال: نضبت عينه تنضب نضوبا، يعني غارت. يقال: نضب الماء إذا ذهب في الأرض وغار وبعد وسفل. ومعنى هذا الشاهد أنها، أي هذه الجمال، تسير هذا السير شديدا، تكون نشيطة رغم أنها تكون في حالة من الإعياء والتعب بحيث تغور عينها. هذا هو الشاهد يعني. من المنطيات الموكب المعج بعدما يرى في فروع المقلتين نضوب. فالإنطاء أو الاستنطاء من اللغات المرجوحة، وهو جعل العين الساكنة نونا إذا جاورت الطاء، وهي ظاهرة مختصة بكلمة أعطى، وليست مضطردة في كل عين ساكنة تجاور الطاء. هناك شواهد لمادة أنطى وردت في الحديث الشريف. قال الإمام مجد الدين ابن الأثير الجزري رحمه الله: وفي حديث الدعاء: لا مانع لما أنطيت ولا منطي لما منعت. طبعا هو في البخاري ومسلم بالعين: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وهي لغة أهل اليمن في أعطى، يقولون أنطى. ومنه الحديث: اليد المنطية خير من اليد السفلى. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعطية السعدي: ما أمطاك الله فلا تسأل الناس شيئا، فإن اليد العليا المنطية، وإن اليد السفلى المنطاه، وإن مال الله لمسؤول ومنطى. قال سعد: فكلمني بلغة قومي، أي لغة بني سعد. ومنه كتابه لوائل بن حجر وأنطث باجه، هكذا خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وائل ابن حجر، قال: وأنطوا الثبجة، يعني أعطوا الوسط في الصدقة، لا من خيار المال ولا من رذالته. وألحقها هاء التأنيث لانتقالها من الاسمية إلى الوصفية، وأنطوا الثبجة. وقال لرجل آخر: أنطه كذا. وروي في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للداريين بعد الهجرة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أنطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتميم الداري وأصحابه: إني أنطيكم بيت عينون وجيرون والمرتوم وبيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا موجود في كتب السيرة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل بالمدينة لا أعلم رجلا كان أبعد منه منزلا أو قال دارا من المسجد منه، فقيل له: لو اشتريت حمارا فركبته في الرمضاء والظلمات، فقال: ما يسرني أن داري أو قال منزلي إلى جنب المسجد. فنمى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما أردت بقولك ما يسرني أن منزلي أو قال داري إلى جنب المسجد؟ قال: أردت أن يكتب إقبالي، يعني كثرة الخطى إلى المساجد، ونكتب مقدمه وآثاره، أردت أن يكتب إقبالي إذا أقبلت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. قال: أعطاك الله ذلك كله، أو أنطاك الله ذلك كله ما احتسبت أجمع. وهذا أخرجه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود وابن حبان، وقال محقق المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورود مثل هذه الأحاديث التي حكينا أنه جاء فيها مادة أنطى بدلا من أعطى يكون على أحد أمرين: إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد تكلم بهذه اللهجة مراعيا لهجة من كان يخاطبه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم يكلم الأقوام كلا على لغته، وإما أن يكون الذي نقل هذا الحديث من أصحاب لهجة الاستنطاء وروى الحديث بلهجته لا كما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يتكلم بلهجة قريش. طبعا من الناحية الصوتية نجد حروف كلمة أعطى متلائمة لبعد المخرج، فأشد تألفا وانسجاما من حروف أنطى لكون العين والطاء متباعدتين في المخرج، لأن أنطى في قدر من الإثقال وصعوبة. لكن هذه اللغة كما ذكرنا رويت في قراءة شاذة، ورويت عمن ذكرنا، وأفصحت عنها أحاديث نبوية، وثبتت في شعر العرب، ونسبت لأهل اليمن أو للعرب العاربة، ولا يمكن بحال القول بأنها غلط أو لا وجه لها أو أن فيها تصحيفا. قلنا مقدما هي يعني قراءة شاذة، لكن يحتج بمثل هذا في اللغة العربية. قوله أول العرب العاربة، طبعا العرب هم أنواع ثلاثة من حيث القدم: العرب البائدة، والعرب العاربة، والعرب المستعربة. أما العرب البائدة فهي التي اندثرت قبل الإسلام مثل عاد وثمود وجديس وجرهم، أما العرب العاربة فهم أصل مادة العرب، عرب منذ أن خلقهم الله، وهم القحطانيون ومنازلهم الأولى في اليمن. أما المستعربة فهم العدنانيون والنزاريون والمعديون، العدنانيون من نسل إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هم من صلب إسماعيل، لأن إسماعيل تزوج من جرهمية فتعلم منها العربية، ثم اندمجوا بعد ذلك في العرب ومنازلهم الأولى الحجاز. هذا بمناسبة كلمة العرب العربة، يعني من أهل اليمن القحطانيين. على أي الأحوال، كل واحدة من اللغتين سواء أعطى أو أنطى لغة هي أصل بنفسها لوجود تمام التصرف من كل واحدة. الموضع التالي من القراءات في السورة: إن شانئك، قرأ العامة إن شانئك بالألف، اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال أو الماضي. وقرأ أبو جعفر ووقفا حمزة إن شانيك، إن شانيك. وقرأ ابن عباس إن شانيك بغير ألف. قيل يجوز أن يكون هذا البناء فعل بناء مبالغة مثل فعال ومفعال، وهذا أثبته سيبويه وأنشد: حذر أمورا لا تضير وآمن ما ليس منديه من الأقدار. فصيغة فعل تكون من صيغ المبالغة: حذر أمورا لا تضير وآمن ما ليس منديه من الأقدار. وقال زيد الخيل: أتاني أنهم مزقون عرضي، جحاش الكرملين لها فديد. ما توجيه القراءتين قراءة شانئك وشانيك؟ قلنا قرأت بالهمز وبالياء، والقراءة بالهمز وإبدالها بالياء لغتان عند العرب. ووجههما والله أعلم أن يقال شانئك بالهمز فيها ثقل وقوة، شانئك، وشانيك بالياء فيها خفة. فالقراءتان تدلان على أن أي مبغض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان شديد البغض شانئك أو أقل من ذلك شانئك، كليهما أمرهما إلى خسران ووبال.